حديث 1881 عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمر مني كري أنجه ما أمر يكري أن يسترقى من العين وقت إكجابك المروف الدد مروف بخو صحكة رقياك صحكة كانت چپ وخاندن هيا بو بيتشتي مروف بخو بخوين